بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله. العصمة لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. هذا البحث حول النبوة، كلامنا كان في النبوة، وقد بينا في مبحث النبوة الكثير من النقاط، كيفية اختيار الله عز وجل للنبي، وكيف يختار النبي، والنبي له استعداد من بقية البشر. هذه مسألة اصطفاء الله سبحانه وتعالى، يصطفي من البشر ما يشاء أو من يشاء من هؤلاء للنبوة. طيب، الآن في مسألة العصمة، ما المقصود بالعصمة؟ نحن ذكرنا في مسألة الألقاف اللطف واجب في الحكمة، قلنا هناك زيادة على التكليف يفعل الله اللطف بالعباد بحيث يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. طيب، الآن النبي كإنسان، هذا الإنسان يشارك البشرية جميعا في مسألة اللطف، يشترك معهم، يعني يشمله اللطف الإلهي، اللطف الإلهي الذي هو يقرب العبد على الطاعة إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. لكن زيادة على هذا اللطف هناك لطف آخر، هناك لطف آخر، هذا اللطف الآخر يعبر عنه بالعصمة. العصمة لطف خفي، لطف خفي الله سبحانه وتعالى يفعله بالمكلف، لكن حسب استعداد المكلف، ليس كل إنسان يتحمل هذا اللطف، ليس كل إنسان يتحمل هذا اللطف، لا، هناك بعض الناس يتحملون هذا اللطف وهم المصطفون الذين يصطفيهم الله عز وجل، يصطفيهم لرسالته، يصطفيهم لولايته، يصطفيهم لخلافته في الأرض إلى ما شاء الله. هذا اللطف الخفي إذا فعل الله بالمكلف لطفا خفيا بالإضافة إلى اللطف الذي يشترك فيه جميع البشر، بالإضافة إلى ذلك اللطف، هذا اللطف هو داع آخر إلى ترك المعصية والابتعاد عن المعصية مع التقرب إلى الله والاقتراب إلى طاعته، بالإضافة إلى اللطف السابق. لكن هل هذا فيه إجبار أم فيه اختيار؟ كيف فيه إجبار؟ الله يفعل اللطف في المكلف، يفعل هذا اللطف في المكلف، هذه العصمة، اللطف الخفي هو عبارة عن العصمة. هذه العصمة الموجودة عند النبي ما هو مقتضاها؟ مقتضاها أن لا يقترب إلى الطاعة، إلى المعصية عفوا، ويدنو إلى الطاعة، يعني يفعل الطاعات ويبتعد عن المعاصي. لكن هل فيه إجبار بحيث يكون مجبور على فعل الطاعة وترك المعصية، أم ليس فيه إجبار؟ لا، مع اختياره، لابد أن يكون هنا مبدأ اختيار، مع اختيار المكلف، لأنه بدون اختيار يكون مسألة إجبار، وإذا كانت المسألة إجبارا معنى لا فضل لهذا النبي، لأنه مجبور على هذه هذه الأبعاء. يعني مثلا الآن الله عز وجل، حتى أبين لك يعني من باب المثال تتوضح لك الفكرة، خلق الله عز وجل أصنافا من الخلق وأنواعا من الخلق، خلق الإنسان، خلق الحيوان، وخلق الملائكة، وخلق الشياطين. ما الفرق بين هذه الأصناف من الخلق؟ الفرق أن الملك جسم نوراني يتشكل بجميع الأشكال سوى الكلب والخنزير. الشيطان جسم ناري، الجن يعني جسم ناري يتشكل بجميع الأشكال حتى الكلب والخنزير. طيب الإنسان روح، هاي كلها أرواح. الملك مخلوق على صفة وعلى هيئة خاصة خلقها الله عز وجل. مثلا هناك قسم من الملائكة معصومون أم لا؟ معصومون، لكن في عصمتهم إجبار. كيف؟ قسم من الملائكة مقتضى خلقتهم أن يكونوا ساجدين، طعامهم السجود، أكلهم السجود، شرابهم السجود، لا يأكلون ولا يشربون إلا سجود. وقسم منهم يسبحون، قسم منهم يستغفرون، قسم منهم يهللون، قسم منهم يكبرون على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة، فهو مجبور على هذا مع العلم أنه لا يرتكب المعاصي. أما الجن له مبدأ اختيار، عنده اختيار، ممكن يتقرب إلى الله بالطاعة لكن ليس معصوما، ليس معصوما، يرتكب إن شاء ارتكب الطاعة وإن شاء ارتكب المعصية، يخالف الطاعة. أما بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان أيضا له مبدأ اختيار بخلاف الحيوان. الإنسان يسير على عقله، وفق عقله، وفق ما يمليه الهوى، أما ذاك يسير وفق الإيحاء، وفق الغريزة. الحيوان على طبيعته، على غريزته يسير بهذه الكيفية. النحلة تبني بيتها بهذه الكيفية لأنه إيحاء، تسير على الغريزة، لا يتبع مسألة عقل، لا عقل له. أما أنت، أنت عندك عقل، باختيارك أن تفعل الطاعة وباختيارك أن تفعل المعصية. وصنع الله لك لطفا، جعل لك لطفا يقربك إليه، إلى الطاعة، إلى طاعته، ويبعدك عن معصيته. بالإضافة إلى هذا اللطف، هناك لطف خفي يصنعه الله للمصطفين من عباده. هذا اللطف الخفي ليس فيه نوع إجبار ولا إكراه. أنت بإمكانك كإنسان عادي، بإمكانك ألا تكذب. إذا ما كذبت أنت ماذا تسمى؟ معصوما عن الكذب، لا تكذب. إذا لم يكن الإنسان سارقا، لم يسرق الإنسان في حياته قط، هو معصوم عن السرقة. أنت إذا نظرت إلى العلماء تجدهم معصومون، لكن بصورة مصغرة، لا يرتكبون الذنوب، لا يرتكبون المعاصي، مع ذلك يفعلون ما هو الواجب وزيادة. هذه عصمة، لكن هذه العصمة تختلف عن عصمة الأنبياء. الأنبياء معصومون من أول عمرهم إلى آخر عمر، يعني من الولادة إلى الممات هم معصومون. فهمتم الآن؟ هذا هو مبدأ العصمة. فالعصمة لطف خفي يفعله الله بالمكلف، أي مكلف، المكلف المصطفى الذي يصطفيه الله ويختاره الله من بين البشر، وهم الأنبياء والأوصياء هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل. طيب هذا الاصطفاء، هذه العصمة معناها أنه لا يرتكب معصية وإنما يرتكب طاعة مع قدرته، لأنه مبدأ اختياره، مع قدرته على ارتكاب المعصية وترك الطاعة. فهنا فيه اختيار، لأنه لو جعله مجبورا على هذا الأمر، على مسألة العصمة، لما كان له فضل عظيم. فهمتم الآن؟ طيب الآن عرفنا العصمة، فهل النبي معصوم أم ليس بمعصوم؟ الآن عرفنا العصمة هذا، فهل هو معصوم أم لا؟ هذا واحد. ثانية، هل هو معصوم من أول عمره إلى آخر عمره أم لا؟ ثالثا، هل هو معصوم في التشريع فقط؟ تعرف التشريع يعني عند تبليغ الرسالة فقط، وفي غيره هو بشر يصيب ويخطئ. رابعا، الذنوب، هل يمكن أن يرتكب الذنوب مطلقا؟ لأنه قادر، نحن قلنا له قدرة، هل يستطيع أن يرتكب الذنوب مطلقا أم أنه لا يمكنه ارتكاب الذنوب مطلقا، يعني يكون مجبورا على عدم الارتكاب وبإمكانه فقط أن يرتكب الذنوب الصغيرة، أما الكبيرة لا يمكنه. خامسا، شوف هذه كلها نقاط هنا في هذا البحث. خامسا، إذا جاز عليه أن يرتكب الذنوب، هل يرتكبها عمدا او يرتكبها سهوا؟ هناك تفصيل، قسم قال الكبيره لا يمكنه ان يرتكبها فهو مجبور على تركها، اما بالنسبه الى الصغيره فبامكانه ان يرتكبها لكن سهوا، يرتكب الصغيره سهوا لا عمدا. إذن هذه نقاط البحث نتعرض إليها نقطة نقطة. أما ما هو الدليل على العصمة؟ الدليل على العصمة أمر واضح وبين، لو كان النبي غير معصوم، غير معصوم ما شاء الله، لو كان النبي غير معصوم في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ لا، لا بد أن نسأل هنا، نتساءل هل يجب علينا متابعته أو لا يجب علينا متابعته؟ واحد من اثنين، يجب علينا متابعته، هذا محال لأنه قبيح، لأنه هذا سوف يكذب، من الذنوب أنه يكذب، تجويز الكذب عليه. وإذا كذب الآن أنا هل يمكن متابعة أم لا؟ يجب علي متابعته، مأمور بمتابعته لأنه نبي، فمعناه ماذا وقعت في المحذور، إذن هذا محال، الأمر بالكذب قبيح أصلا، فكيف بوجوب متابعته؟ إذن الدليل بسيط جدا يعني على مسألة العصمة. فهمتم الآن؟ هذا بحث بسيط جدا يعني لا يحتاج إلى كتابة. العصمة لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف، ملك لطف أو ملك، لطف خفي بحيث لا يكون له، يعني للمكلف، لا يكون للمكلف داع إلى ترك الطاعة. إذن مقتضى العصمة أنه لا يترك الطاعة ولا يفعل المعصية، لكن بدون إجبار، من دون إجبار، لا يكون له للمكلف داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، مع قدرته على شنو؟ على المعصية وعلى ترك الطاعة، معنى أنه مختار دون إجبار، من دون إجبار. إذا هذا لا لا لا ما في اسمه يحفظ. انت الان ضربت لك مثال قلت انت الان لا تفعل. هو عنده استعداد، كل انسان له استعداد لانه عنده قدرة يستطيع ان يمارس قدرته واختياره. انت بامكانك ان لا تفعل المعاصي، انت محصور لغاية ما هنالك. هذه عصمة مصغرة، هذه عصمة مصغرة، يعني انت معصوم لكن معصوم بمقتضى اللطف الالهي، لا وليس اللطف الخفي. هذا بالاضافة الى اللطف الالهي هناك لطف خفي. هذا هو هو هذا المثل يعمم هذا المثال على مسألة السرقة. الآن المؤمن هل يسرق؟ لا يسرق. إنسان لم يسرق من أول عمره إلى آخر عمره هو معصوم عن السرقة، هو قادر. الآن العلماء المجتهدون، انظر إلى المجتهدين ماذا يفعلون. المجتهد ماذا يفعل؟ هو معصوم لكن بصورة مصغرة، بصورة مصغرة. أما أول عمره لا، وسط عمره ممكن، يعني فهمت ماذا؟ باعتبار أنه ما في شيء، يعني ما رأينا معصوما من المعصومين من أول عمره إلى آخر عمره ارتكب معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لأنه لو كان قد ارتكب هذه الصغيرة أو هذه الكبيرة لخدش في نبوته، خدش في عصمته. أما ما ورد في القرآن الكريم يعني حسب ما يستفاد من ظاهره، وعصى آدم ربه فغوى، فهو محمول على التأويل، يعني على ترك الأولى. على كل مع قدرته على ذلك، لأنه لولا ذلك يعني لولا العصمة لم يحصل وثوق بقوله، لأنه من جملة الأمور أنه يكذب. أقل شيء يعني إذا جوزنا أن يكون النبي ليس معصوما، إذا لم يكن النبي معصوما معناه أنه جاز عليه الكذب. وإذا جاز عليه الكذب شو؟ إذا جاز عليه الكذب شو؟ معناه كيف تثق بقوله؟ كيف تثق بقول من مسكت عليه كذبا؟ كيف؟ ولذلك نحن نشترط العصمة من أول عمره إلى آخره، بخلاف الأشاعرة، بخلاف بقية المذاهب. نحن نقول المعصوم معصوم من أول عمره، من الولادة إلى الممات. لم يحصل وثوق بقوله فانتفت فائدة، يعني إذا ما حصل وثوق بقوله هل تحصل فائدة البعثة؟ لماذا هنا لم تنتفي فائدة البعثة؟ لأنه الآن أنت كمكلف وهذا نبي، النبي لم يكن معصوم أو جوزنا عليه الكذب. طيب ما أدراك أنه صادق بقوله؟ فإذا لم يكن صادقا فهو كاذب، يعني كاذب على سبيل الفضل. الآن يجب عليك اتباعه أم لا؟ لا، قدما هو نبي يجب عليك اتباعه، معناه تابعت الكاذب قبيح، فتنتفي الفائدة البعثة. فانتفت فائدة البعثة وهو محال. اعلم أن المعصوم عليه السلام، المعصوم أعم من أن يكون نبيا أو إماما. نحن نتحدث حول هذا، ها؟ صحيح نتكلم حول عصمة النبي، لكن هنا لما يقول إن المعصوم أعم من أن يكون نبيا أو إماما، مبين أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره في الألطاف المقاربة. اللطف واجب في الحكمة، وعرفنا اللطف ما هو؟ أحسن، اللطف المقارن. نعم. ويحصل له للمعصوم زائدا على ذلك الأصل، زائدا على اللطف، زائدا ملكة. شايف أنت قلت ملكة، يحصل له ملكة نفسانية لطفية، لطف خفي، لأنه يفعلها الله بحيث لا يختار معها ترك طاعة ولا فعل معصية. شا شايف هذه هي هاي فلسفة العصمة، لكن دون إجبار دير بالك، لأنه مسألة الإجبار خلاص انتفت فائدة العصمة. الله يفعلها، هذه الملكة موجودة، يفعلها الله في نفس المعصوم، بحيث المعصوم لا يمكنه ترك الطاعة أو فعل المعصية مع القدرة، لأنه يسلب قدرته، لا قدرته موجودة لكنه لا يفعل هذه القضايا. فهمتم؟ لأنه إذا قلنا مع سلب القدرة مع عدم الاختيار صار إجبار، نعم، بحيث لا يختار معها المعصوم، لا يختار مع هذه العصمة ترك طاعة ولا فعل معصية مع قدرته، مع قدرة المعصوم على ذلك، على أنه يتمكن من ترك الطاعة أو يتمكن من فعل المعصية. وذهب بعضه، هذا الآن بعض الكلام، بعض العلماء ذهبوا إلى هذا القول، إلى أن المعصوم لا يمكنه الاتيان بالمعاصي، لا يمكنه الاتيان بالمعاصي معناه ماذا؟ معناه أنه مجبور، معناه أنه مجبور، وهو باطل. وإلا يعني إذا قلنا أنه لا يمكنه، سلبنا قدرته، إذا سلبنا قدرته عن ارتكاب المعصية معناه أنه مجبور، وإذا كان مجبورا ثم ما فائدتها؟ لا يستحق المدح لأنه مجبور على شأنه وشأن الملائكة. الملكة الآن صحيح الملائكة مقربون، خلقهم الله على هذه الهيئة، لكن في خلقتهم أصل راكع أو ساجد، أصل خلقته هكذا، فهو معصوم. الملك يأكل ويشرب؟ لا. الملك يرتكب المعاصي؟ لا يرتكب المعاصي، لأنه مخلوق مجبور على هذا، مفطور على هذا الشيء، بل لأنه مجبور على هذا الشيء. نعم. وإلا لما يعني إذا لم يكن بالنسبة إلى، وإلا لم يستحق مدحا، بمعنى إذا كان إذا أمكنه أن يأتي المعاصي أو إذا كان مجبورا على المعاصي معناه لا يستحق مدح. نعم. إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام. الناس يقصد به المسلمين. فجودت الخوارج، والخوارج طائفة من أي شيء؟ طائفة من المسلمين، إلا أننا نحكم بكفرهم، مو هيك؟ فجوزت الخوارج عليهم الذنوب، قالوا يجوز للنبي أن يرتكب ذنبا والعياذ بالله، يجوز، مع أنهم حكموا في الكتب أن كل مرتكب للذنب أو كل ذنب كفر، فمعناه أن المرتكب للذنب شوف كافر. عجيب هذا، يعني تناقض صريح، يعني حكموا بكفر الأنبياء. فجوزت الخوارج عليهم، يعني على الأنبياء الذنوب، وعندهم كل ذنب كفر، معناه مرتكب الذنب كافر، فالنبي يكون. والحشوية من علماء العامة، يعني ذولا من عدم ومن عدهم، يعني ذولا اللي دائما يجيبون حكي يسطرون، جوزوا الإقدام على الكبار، يجوز عندهم، يجوز أن النبي يقدم على الكبير، يجوز مو يرتكبها، يقدم عليها. وهذا وين يعني يستفادون من قصة يوسف مثلا، يقدم عليها، هم بها. نعم. مع العلم أن القرآن يفسر بعضه بعض. ومنهم من الحشوية من منعها عنده أنه لا يجوز في حالة العمد، لا يجوز أن يرتكب النبي الكبيرة في حالة العمد، أما في حالة السهو كيف يجوز؟ هو لما يقوم في حالة السهو معناه أنه ليس بمعصوم، إذا سهى أو غفل منافل العصمة. نعم. ومنهم من منعها عمدا لا سهوا، وجوزوا تعمد الصغائر، يجوز للنبي ان يتعمد ارتكاب الصغيرة، يجوز يرتكب الصغيرة، مع العلم ان الاصرار على الصغيرة هو ارتكاب للكبيرة، وارتكاب الكبيرة يوجب العقاب. والاشاعر، الاشاعر تعال شوف دولة منعوا الكبائر مطلقا، قالوا لا يجوز ان يرتكب النبي الكبيرة مطلقا، اما بالنسبة الى الصغائر لا، سهوا يجوز الا اللمم الصغيرة سهوا. لا لا الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة، ما استدل بها، رواية ضعيفة انه هل حدث شيء يا ذا اليدين في الصلاة مهد، او الامام الصادق او الامام الباكر انه نسي قطعة من جسده لم يغتسلها من الجنابة، رواية ضعيفة، خالد بن نجيح اعتقد رواية ضعيفة، انا ادري بها رواية من زمان موجودة يعني رواية ضعيفة. أنا قلت لكم هذه الرواية يعني لا يستحق الإنسان أن يرد عليها، أولا مخالفة لإجماع الإمامية من ناحية، مخالفة لما ورد في الروايات الصحيحة هذا ثانيا. لا موجود صحيح، وإذا شئت أن ترجع أرجع على عقائد الإمامية، شيء مو عقائد الإمامية، أرجع على حق اليقين في معرفة أصول الدين، موجود هذا الكلام بعيني وموجود رد أيضا السيد عبد الله شبار. والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا وجوزوا الصغائر سهوا، لكن بالنسبة إلى الأشاعرة قالوا أن النبي فقط معصوم في مسألة التبليغ في التشريع، في التشريع معصوم في التشريع والتبليغ، أما ما عدا ذلك قل إنما أنا بشر مثلكم، يقودون لهذا ويستدلون بروايات رواها، منها هاي مسألة يا ذا اليدين، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على جماعة يؤبرون النخل فقال نصحهم أن يفعلوا شيئا، قال لا راح يخلص عيوني راح يخلص الدرس، كتاب ما في عندك مدري شنو، قاعدين مضايقين، قاعد شو قاعد بنار جهنم، مو قاعد بنار جهنم، الحسينيين يدورون تعاج على كل. والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا على كل معصية، قالوا النبي معصوم مطلقا سواء كان في أول عمره آخر عمره هاي واحد، سواء كان صغيرة أو كبيرة هاي اثنين، كلها مطلقا معصوم لا يرتكب الصغائر ولا الكبائر، ومعصوم من أول عمره إلى آخر عمره، سواء كانت طبعا ارتكاب الصغائر والكبائر عمدا أو سهوا، هاي كلها رد لهذه الأقوال، أوجبوا العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهين، هذا الدليل هنا، دليل العصمة، الوجه الأول ما أشار إليه المصنف وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، إذن هنا في مقدم قضية مؤلفة من مقدم وتالي، المقدم أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين، هذا المقدم إلى هنا، أما التالي قال لانتفت فائدة البعثة، هنا ملازمة بين المقدم وبين التالي، فلا واللازم باطل، انتفاء البعثة باطل أم لا، محال أم لا، فالملزوم مثله، بيان الملازمة أنه إذا جازت المعصية عليهم، إذا جازت المعصية على الأنبياء لم يحصل الوثوق بصحة قوله، لأنه إذا قلنا هو ليس بمعصوم يعني يمكن أن يكذب أم لا، طيب إذا واحد يكذب شلون تثق بقوله، كيف تثق بقوله، ما أدراك أن ما قاله صادقا كان به، كان صادقا به، ما أدراك بهذا، معناه أنه كاذب. وإذا كان كاذب يجب عليكم متابعته أم لا؟ لأنه نبي يجب، لكن متابعة الكاذب قبيحة. لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ، يعني حين جواز المعصية عليهم على الأنبياء. وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد. أنت إذا ما وثقت بقوله كيف تنقاد له، مع العلم أنك مأمور باتباعه؟ فما فائدة بعثة إنسان لا ينقاد الناس إليه ولم يستجيبوا لأمره؟ ما فائدة؟ وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل القياد لأمرهم ونهيهم، فتنتفي فائدة بعثهم وهو محال. هذا واحد. الوجه الثاني، لو صدر عنهم الذنب، إذا جوزنا أنه يجوز أن يرسون، كان الذنب صغيرة أو كان كبيرة، سهوا أو عمدا، أحسن تتابعهم أم لا؟ أنك تتابع. لماذا؟ هناك أدلة، أطيع الله وأطيع الرسول، يجب عليك المتابعة، يجب عليك المتابعة. طيب هذه يجب عليك المتابعة معناه يجب عليك ارتكاب الذنوب. إذا جاز أن ترتكب الذنب لماذا يعاقبك الله ويحاسبك عليه؟ كيف يحاسبك؟ لا، كلها من هذا القبيل. هذه الأدلة ماذا عجيب، يعني كيف أن الأشاعرة يجوزون ذلك؟ لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم. يجب عليكم متابعة النبي أو الرسول، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لكن الأمر حينئذ يعني حين صدور الذنب عنهم باتباعهم محال. إذا صدر منهم الذنب ويجب عليك متابعتهم فهو محال، لأنه قبيح، لا أشكال أنه قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محال. كيف هو قبيح؟ لأنه يوقعك في المحذور. إذا أذنبت متابعة للنبي أو للمعصوم وارتكبت الذنب لأن النبي ارتكب الذنب، هل يحاسبك عليه الله أم لا؟ ما فيها، لأنه قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محالا وهو المطلوب. هاي يعني هذا أيضا بسيط جدا، فقط نقرأ العبارة، هذا ما فيها شيء، يعني هذه القضايا كلها بسيطة وسهلة. الثالث أنه معصوم من أول عمره إلى آخره، وهذا أمر بديهي وواضح، بخلاف طبعا هناك خلاف بين المسلمين. أولا لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي. يعني إذا لقيت لك إنسان امبارح يرتكب المعاصي، في الليلة الماضية يرتكب المعاصي، في الليلة الماضية يشرب الخمر، في الليلة الماضية يقتل النفس المحترمة، يأد الموهودة، في الليلة الماضية كان يكذب، في الليلة الماضية كان يلعب القمار، في الليلة الماضية كان يسرق، ما شابه له، وفي هذا اليوم أصبح نبيا يدعي النبوة وأنزل عليه الوحي. صحيح أنزل عليه الوحي، بشرفك أنت تحب هذا يعني؟ هم ممكن يعني؟ أو أنت تعرف واحد مثل أبو سفيان، واحد إنسان ساقط، إنسان لا يفهم شيء، إنسان لا يعي من الدنيا إلا البخل والمال وحب السلطة، وإنسان لا يعترف بنبوة الأنبياء، والذي يقسم به أبو سفيان لا جنة ولا نار، مثل هذا ثاني يوم يقول أنا نبي، شو تفق به؟ هذا هو يعني انقياد مستحيل، يعني الانسان ينقاد اليه. يعني هذا مثلا التحسين تحقات لهم الله، انهم لا يعون ولا يفهمون شيئا. انقياد القلوب الى طاعة من عهد منه في شارف عمره انواع المعاصي. الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه. واحد يلبس مسوح ومسوخ الجاهلية تعال تنقاد إليه في بين ليلة وضحاها، لا لا يمكن. أقول ذهب القائلون بعصمتهم، بعصمتنا فيما نقلناه عنهم، إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي. شاف ذلك الأشاعرة ماذا يقولون؟ أنه معصوم لكن بعد الوحي، يعني بالتشريع بعد الوحي، أما قبل الوحي لا، حالة حالة حالة عجيب يعني. مع أن الأخبار والروايات التي ينقلون كلها تدل على أنه معصوم، وأما قبله فمنعوا عنهم الكفر والإصرار عن الذنب، معناه أنه يجوز أن يرتكب الصغيرة، الصغائر يجوز أن يرتكبوها، كفر لا، لا يكفرون، وإنما يجوز أن يرتكبوا الصغائر يسوون. نعم. وقال أصحابنا بوجوب، يعني إمامية، بوجوب العصمة مطلقا قبل الوحي وبعد الوحي إلى آخر العمر من الولادة إلى الممات هو معصوم، والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر. ها؟ كيف أنك تنقاد إلى إنسان عهد منه أنه فاسق فاجر كذا يفعل كذا يفعل كذا، كيف تنقاد إليه؟ نعم. وأما ما ورد في الكتاب العزيز طيب وعصى آدم، يعني ظاهر لا يحتاج إلى بيان، توضيح الواضحات تبيح، هذا مبين يعني. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار بما يوهم صدور الذنب عنهم، وعصى آدم ربه فغوى مثلا، وهمت به وهم بها، فهمت به وهم بها، إلى غير ذلك. ايه فاغفر لي وذنون الذهب مغاضبا، كثير منها، فمحمول على ترك الاولى، المفروض انه لا يفعل هذا، وترك الاولى مو معنى انه لا يجوز معه الفعل، لا يجوز. انا ضربت لكم مثال، شوف لكم عمم مثلا الان يمشي ياكل او يركب بسكليت او راكب على حصان مثلا يدور بي بالشوارع مع العلم. طبعا هذا شنو، هذا مو يعتبر الى ذنب، ما يعتبر الى ذنب. مثلا الان حسنات الناس العاديين هي سيئات، سيئات يعني. الان انت الواجبات اقرب لك اياها، الواجبات التي تفعلها في الصلاة هي واجبة على النبي وعلى اي انسان، على شلون حسناتك اللي أنت الواجبات فقط إذا اكتفيت بها أنت تستحق عليها شيء، بالنسبة إلى الإمام، بالنسبة إلى العلماء حسناتك سيئات إنهم يكون. هذا هو باب ترك الأولى، باب ترك الأولى أنه مفروض أن لا يفعل هذا، مثل مخالفة المروءة، هذا واحد مع العلماء أنه شو مخالفة الأكل في الطرقات يلعب بالمروءات، هذا هو الأكل جائز أصلا مباح، هذا واحد. او مخالفة لبس الشهر، يعني اللبس المشهور للجيم عمم لابس شورت يصير يعني. لا لا ليس بكم، فمحمول على ترك الاولى جمعا، هذا لماذا يعني يحمل، لماذا؟ لانه نشوف الان جمعا بين ما دل العقل عليه من وجوب عصمتهم، العقل دل على وجوب العصمة، وبين صحة النقل أنه ورد بعض القضايا، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه. أرجع وين مواضع؟ راجع عبد الله شبر في حق اليقين أو كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى، وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي، طبعا الشريف المرتضى أخو السيد الشريف الرضي رحمه الله، وغيره من الكتب، كتب كثيرة ذكرت في هذا المجال، عصمة الأنبياء، تنزيه الأنبياء، عصمة الأئمة، تنزيه الأئمة، كيف حتى الطعون التي وردت يردها السيد الشريف المرتضى من الكتب، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك، يعني قسم ذكرنا من باب الاستدلال والاستئناس، لكن الأمر واضح وبين، فعليكم بمراجعة هذه الكتب حتى تعرفوا من مقصود منها. على كل يعني ما تبقى من الكتاب، اسمحوا لنا شوي، ما تبقى من الكتاب أمره بسيط وهين، فقط يعني نتوقف عند مسألة الإمامة لأنه كثر الكلام حولها وما زال يكثر. عجيب يعني عجيب بالنسبة للمعتزلة كيف أقروا بهذه المسألة، يعني كيف قالوا بتقديم المفضول على الفاضل. يعني قرأت في شرح جيد نهج البلاغة حينما تعرض لهذه المسألة يقول هذا لا يقدح، يعني لا يقدح، ممكن أن يكون الإنسان مثل قاضي هو رئيس القضاة، لكن مع ذلك يأتي الرئيس ويوظف غيره من هو أقل منه في مرتبة القضاء، لا يقدح به، لا يقدر به. وعلي بن أبي طالب هو أفضل من الخلفاء الذين تقدموه، لكن تقدموه مع وجوده بينهم لا يقدح بشخصيته، كأنما هو رئيس القضاة لكن هو معطل عن عمله، وهؤلاء هم قضاة لكنهم أقل مرتبة منه، فلا يقدح. يجوز يعني عليهم وليس لهم.